الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان الإمام مالك رحمه الله حريصا على نشر العلم وعلى إفادة الخلق، لكنه كان حريصا على ذلك وفقا عزة تصيب العلم، ووفق اتقاء ذل يصيبه هو. إعزاز العلم هذا شيء ربما يغيب عن أنظار كثير ممن يرى أن الواجب على الناس نشره، فينشره في كل موضع ويبذله لكل أحد، ولم يكن هذا داب الأولين. يروى عن الشعبي أنه قال: انظروا إلى هذه الدنانير لا تلقوها في الكناس. الكناس المزبلة، والدنانير عنده هي فقر العلم، هي فوائده، هي فرائده، لا تلقوها إلى من لا يحسنها. يروي ابن عبد البر في جامع بيان العلم أن أحدهم قال: لا تحدث، لا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تحدث به السفهاء. يعني العلم ضعه في أهله، لا تضعه عند غيرهم. مالك كان يصنع مثل هذا. أنتم تذكرون قضية هشام بن عمار لما جاء سأله فقال: حصلنا على الصبيان. يرى أنه ليس محلا، حتى أبان له بجوابه واعتراضه وأن أباه باع كذا وكذا مما تقدم، بان له أن هذا محل للعلم فأجابه. هارون الرشيد رحمه الله حج فأتى المدينة فبعث إلى مالك رحمه الله، فقيل له هو عليل، فقال: لا بد من مجيئه. فحمل إليه، فلما دخل عليه، يعني لما أتى دار الإمارة، استقبله الفضل بن الربيع وزير الرشيد، فسأله فخضب مالك وقال له: أإليك حملت يا وغد؟ والله لا أخبرن أمير المؤمنين. فاستقبله الفضل بن الربيع يقبله ويستعطفه ويعتذر إليه حتى رضي. يعني قد يقول قائل: ما هذه المبالغة؟ هذا وزير، هذا وكذا. لكن مالك هو أعلى من ذلك، ولولا أنه يعني يجب طاعة ولي أمر المسلمين ما أتاه أيضا. ولذلك ربما كان بعض من تقدم مالكا لا يطيع حتى الخليفة، لا يأتيه. وهذا مشهور جدا عن سعيد بن مسيب، هو شيخ مالك، مشهور جدا عنده عنه. جاء مرة عبد الملك بن مروان المدينة، فامتنعت عنه القائلة، فقال لحاجبه: اطلب لي ننظر في المسجد واحد من يعني من من يحدثنا. فلم دخل هذاك المسجد لم يرى فيه إلا سعيد بن مسيب ولا يعرفه، فقال: أجب أمير المؤمنين. فقال: أبعثك إلي؟ قال: انظر واحد من يحدثنا. قال: أنا لست ممن يحدث أمير المؤمنين. فقال فالحاجب: فانطلقت إلى أمير المؤمنين وما أشك أنه يأمرني أن أتيه برأسه، ما أشك. فلما أخبره قال أمير المؤمنين: قال ذاك سعيد المسيب، اتركه. حتى الخلفاء كانوا يقدرون العلماء قدرهم ويرون لهم خاصية يعني يرعونها لهم. فقال له مالك: إليك حملت يا وغد؟ تراني في هذه وتستغل هذا وتجي وتسولني، مفروض أن تسعى إلي وتسأل. فهذا فعله سيدك أمير المؤمنين، جاء وقف بباب ليسمع الموطأ. فهذا الإعزاز. ويعني كان الأعمش له كلام صعب شوية في هذا، يقول: لا تنثر الدر بين الخنازير. طبعا هذه كلمة صعبة شوية، والأعمش كان في يعني أحيانا يذكر مثل هذا القول، يرى أنه تضيع العلم، العلم در، فيضيع بين هؤلاء الذين ليسوا من حملته ولا يتأهلون له. ولذلك قال إنسان، يعني من أجمل ما قيل في هذا، قال القاضي الجرجاني رحمه الله: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجم، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.